القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس الثامن أيضا حروف اللين. تا واو فتحتو، تا يا فتحتي، تو تي. ثا واو فتح ثو، ثا يا فتح ثي، ثو ثي. دال واو فتح دو، دال يا فتح دي، دو دي. ذال واو فتح ذو، ذال يا فتح ذي، ذو ذي. را واو فتح رو، را يا فتح ري، رو ري. زا واو فتح زو، زا يا فتح زي، زو زي. سين واو فتح سو، سين يا فتح سي، سو سي. شين واو فتح شو، شين يا فتح شي، شو شي. صاد واو فتح صو، صاد يا فتح صي، صو صي. ضاد واو فتح ضو، ضاد يا فتح ضي، ضو ضي. طا واو فتح طو، طا يا فتح طي، طو طي. ظا واو فتح ضو، ظا يا فتح ضي، ضو ضي. لام واو فتح لو، لام يا فتح لي، لو لي. نون واو فتح نو، نون يا فتح ني، نو ني. همزة واو فتح أو، همزة يا فتح أي، أو أي. با واو فتح بو، با يا فتح بي، بو بي. جيم واو فتح جو، جيم يا فتح جي، جو جي. حا واو فتح حو، حا يا فتح حي، حو حي. خا واو فتح خو، خا يا فتح خي، خو خي. عين واو فتح عو، عين يا فتح عي، عو عي. غين واو فتح غو، غين يا فتح غي، غو غي. فا واو فتح فو، فا يا فتح في، فو في. قاف واو فتح قو، قاف يا فتح قي، قو قي. كاف واو فتح كو، كاف يا فتح كي، كو كي. ميم واو فتح مو، ميم يا فتح مي، مو مي. واو واو فتح وو، واو يا فتح وي، وو وي. ها واو فتح هو، ها يا فتح هي، هو هي. يا واو فتح يو، يا فتح يي، يو يي.